يا نور على نور، اجعل في قلبي نور، اجعل في سمعي نور، اجعل كلامي نور، اجعل في عيني نور، واحمي من النار.